زمان. هو دمعة هو صرخة ببياني، هو ذلك العلامة الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، معا بإذن الله لصناعة العلماء. وعندما نتكلم عن صناعة العلماء نصنع المستقبل بإذن الله تبارك وتعالى، على شرط أن نستمع، ليس من أن نصنع من أجل أن نصنع أناسا آخرين، أن نصنع أنفسنا وأن نصنع أولادنا وأن نتبنى كل نابغة من أبناء هذه الأمة ليكون علما إسلاميا متميزا في العلم في كل المعارف الإسلامية. نحن كنا في الحلقة الماضية والتي قبلها نتحدث عن ظاهرة موجودة في عالمنا الإسلامي الآن، وهي قضية انفصال العالم عن، وبالذات في العلوم الشرعية، وستكون لنا حلقات إن شاء الله عن العالم في العلوم الكونية عن الواقع الذي يعيش فيه. كنا قد بدأنا عن تحليل الأسباب وطرحنا بعضا من الحلول، والآن مع أخي وحبي في الله فضيلة الدكتور راغب السرجاني، يعني احنا حابين الحقيقة نستكمل في الأسباب التي أدت إلى هذا الانفصام. احنا طرحنا المرة الماضية القواء الروحي، نعم، وأثر هذه المسألة في أن يحرم الإنسان التوفيق، صحيح، يعني لأن في معادلات، يعني يعني أستطيع أن نسميها القوانين الربانية، سنن يعني، نعم، سنن الله سبحانه وتعالى، صحيح. والإمام ابن جزي المالكي له كتاب اسمه القوانين الفقهية، لكن فعلا يعني ولن تجد لسنة الله تبديلا، نعم، ولن تجد لسنة الله تحويلا، نعم. هذه السنن التي تجري على خلق الله تبارك وتعالى جرت على العلماء، هذا حدث، هذا القواء الروحي، صحيح، صار فعلا ما عنده رؤية، يعني هو شايف هموم، هو حرم المدد من ربه من سبحانه وتعالى، فزي هو يصلح إذا كان هو مش مصلح من جوه، نعم، يعني هو مخوخ، يعني زي ما بيقولوا يعني مخوخ، يعني والله سبحانه وتعالى يقول وأفئدتهم هواء فاضية، نعم. يعني هل ترى يعني هناك أسباب أخرى غير هذا السبب دكتور راغب، يعني أدت إلى هذا الانفصام أو الانفصال بين يعني العالم والواقع؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة حضرتك أنا ألوم بشدة أيضا على يعني أحد أسباب هذه القصة وهذا الفصام، ألوم بشدة على كثير من الجامعات الإسلامية. طبعا أنا يعني حضرتك شيخي وأستاذي، لكن أنا بذكر أن برضو يعني حضرتك بفضل الله يعني مختلط بهموم أمتك وبتسافر وبتروح وبتيجي وعايش المشكلة، لكن الكثير من العلماء الذين يدرسون في هذه الجامعات الإسلامية في الكليات المتخصصة عندهم خميرة في غاية الروعة من الشباب المنطلق المتحمس الذي يطمح إلى التغيير، ثم إذا به يدخل في هذه الكليات فيقعد 4 سنوات يدرس دراسة أقل ما يمكن أن توصف بها، عشان نحاول أكون يعني مؤدب على قدر المستطاع، هي دراسة نظرية لا يخلطه مطلقا بمجتمعه، فيصبح هذا نواة العالم يصبح مظلوما في واقع الأمر. يعني أنا أرى كثير من العلماء الموجودين في الأمة في واقع الأمر مظلومين، هم مظلومين لأنهم درسوا على أيدي يعني علماء درسوهم الأمر بشكل أكاديمي بحت، لدرجة أنه ممكن يصرف أوقات وأعمار دون أن يسقط قضية واحدة من هذه القضايا على مجتمعه، هو تعلم كده، هو درس كده. وأنا الحقيقة نتيجة العمل في موقع قصة الإسلام واختلاطي بعدد كبير من الباحثين الطلبة اللي هم كانوا مخلصين لسه كلية دار علوم أو مخلصية كلية لغة عربية مثلا قسم تاريخ أو كلية أداب قسم تاريخ أو كده، عشان موضوع التاريخ اللي أنا مهتم به، فبلتقي مع هؤلاء بجد إن هو خامة طيبة جدا ونواة عالم جيد وعنده حسن رؤية وعنده قدرة على استنباط وعنده وعنده وعنده، لكن اتعلم بشكل أكاديمي بحت على مدار سنوات طويلة، ودرس ممكن يكون الماجستير ودرس الدكتوراه في دراسة مثلا بتقول عدد الأعمدة في مسجد كذا، ويقعد لما دخلت من هذا المسجد وجدت عدة عواميد على اليمين وعدة عواميد على الشمال والساحة كذا، ولا يذكر أن هذا المسجد كان له دور في نهضة الأمة، نعم، ودور في حركة البشرية كلها، ودور في كذا وكذا، لا يلمس هذه الأشياء، إنما ينظر إلى قضية معينة، انعزل بهذه القضايا عن أمتي انعزالا كاملا. فأنا شايف الحقيقة أن هذا يعني هذا التدريس الأكاديمي الذي يأخذ النص فلا يفكر أصلا كيف يستفيد به في حياة الناس، هذه مشكلة في التدريس. خليني أقول لحضرتك على مثال، يعني هذه المسألة دكتور راغب، لماذا لم يقبل أي أحد من المتخصصين في المناهج في كلية الهندسة أن طالب يتخرج من كلية الهندسة دون مشروع، وكل عام عنده مشاريع مش مشروع واحد، ويذهب إلى الجهات الميدانية في تخصصه، إذا كان في عمارة، إذا كان في مدني، في كهرباء، في اتصالات، لازم يروح ويشوف ويبقى له رأي ويبقى له إضافة، يبقى له إضافة. هو ده اللي عايزينه. في كلية الطب لازم يروح يشوف يعني تشريح الأجسام، ويروح ويشتغل سنة امتياز يدور على جميع التخصصات، ولا يسمى طبيبا الناحية الرسمية طبعا. من أول سنة أولى بيقولوا يا دكتور يعني تجاوزا مجاز مرسل باعتبار ما سيكون، إنما إطلاق البعض على الكل. صحيح. فإنما يعني لابد أن يخلص سنة امتياز بيعيش في الميدان، والأطباء شفناهم في الخارج لا يمكن يعمد ياخد يعني إجازة ورخصة من الدولة، بيقعد 36 ساعة عايش مع المرضى، يعني مش دارس دراسة نظرية وانفصل عن المرضى والواقع. تجده في كل الكليات، كليات التربية بياخد سنة أولى مثلا مدرس رياضيات، داخل كلية التربية قسم رياضيات، بياخد سنة أولى كلية التربية دراسة في علوم الرياضيات، سنة تانية بياخد دراسة في علوم الرياضيات زائد علم نفس وعلم اجتماع للناس اللي هيتعامل معاهم. سنة تالتة من سنة تانية، الحقيقة في كثير من الكليات لا توجد كلية تتجاوز سنة تالتة أبدا، إلا في سنة تالتة لازم يروح في الميدان يدرس طرق تدريس ويطبق، ويروح الناس يشوفوه في الميدان ويدروا تقارير ومادة نجاح ورسوب. إلا الدراسة النظرية البحتة، أنت بتضع فعلا يدك يا دكتور راغب على جرح عميق. أنا رأيت جيوشا من الطلاب يدرسون اللغة العربية ولا يحسن جملة واحدة، لأنه يستطيع أن يغمض ويقول لك بالجر والتنوين والندى وأل ومستدل الاسم تمييز حصل بتاء أتت ويا إفعلي ونون أقبلان فعل ينجلي، وبعدين قول لي بقى بقول العربية صحيحة ده عربي نعم ده الفيت ابن مالك، وبعدين مفيش خلاص، هو وصبها في الامتحان كده ورقة الامتحان صيغت بنفس عقلية الأستاذ النظري البحت، ما قالوش خد الكلام ده واسقط بيه على قضية في الواقع وخد المنهجية. يعني ليه احنا بندرس التفصيليات نظريا ولا تؤدي إلى منهجيات تستطيع أن تعالج ليه مشاكل حضرتك الواقع؟ أقول لحضرتك ليه، لأن الهدف رايح، نعم، يعني هو أصبح القضية قضية شهادة، نعم، أنا حصلت على شهادة فهذه شهادة تعطيني فرصة للعمل في مكان كذا أو كذا أو كذا، والأستاذ حتى اللي هو معين في الكلية اللي هو معيد ومدرس وأستاذ مساعد وأستاذ وعميد اللي بيعمل بيبرز أو بيعمل ورقات ترقية، هو الورقة بتبقى غرضها الترقية والصعود في السلم الوظيفي وليست غرضها تغيير مسار الأمة إلى الأفضل وتحسين الأوضاع ونقد المشاكل اللي بتمر بها الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقة نذكر الموقفين من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي بتعرفنا قضية العملية، إن أنا لما أخذ معلومة أقعد أفكر كيف أحول هذه المعلومة إلى عمل إن الأمة تستفيد منه. حديث لطيف، الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي فيه قصة الدجال فيقول أنه سيظهر فيكم الدجال وأذكر من أموري أمورا عجبة، يعني كل واحدة منهم كل معلومة تحتاج أننا نعمل عليها يعني 10,000 حوار، ويعني ممكن لو إحنا قاعدين كصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم نذهل من هذه المعلومة ونسأل عنها ونزل من هذه المعلومة ونسأل عنها، شيء غريب وعجيبة، وجنته نار ونار وجنة ويشير إلى السماء فتسقط الأمطار، ففي وسط هذا كم صحاب قاعدين ساكتين بيسمعوا بيسمعوا بيسمعوا لحد ما قال كلمه واحد ما قدرش يسكت قام جاي متكلم. ايه الكلمه اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يمكث فيكم 40 سنه يوم يمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كاسبوع ويوم وبقيت ايامي كسائر ايامكم. فسال رجل، هنا بقى اتكلم ما قدرش هنا يسكت عمال ينصت ينصت، قال هذا اليوم الذي كسنه يا رسول الله؟ نصلي فيه يكفينا فيه صلاة اليوم الواحد؟ قال اقدروا له قدره. هنا شوف اللمحة الرائعة، الصحابي بيقول اليوم ده طويل قوي، ده اليوم اللي عامل زي سنة، ده اللي هو تشرق فيه الشمس وتغرب بعد 355 يوم سنة أو 354 يوم سنة هجرية كاملة، اليوم ده ينفع نصلي فيه خمس صلوات؟ قالوا لا، اليوم ده تصلي فيه أقدر له قدره، كل 24 ساعة هتصلي خمس صلوات. كل الراجل بيدور على كيف أعبد الله في هذا اليوم، صحيح، ازاي اشتغل، هذا ذهن عملي، يعني دماغه عمليه، سبحان الله، يعني فعلا شيء مذهل. نعم. عمال يسمع اشياء غريبه وعجيبه لكن انا اللي يهمني ازاي اشتغل، صحيح، في هذا اليوم ازاي اصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل يعني لماذا يبدو الهلال في اول الشهر دقيقه ثم يكبر حتى يصير بدلا ثم يعود فيصير هلالا، فأنزل الله سبحانه وتعالى يصرف الناس عن هذا السؤال النظري، رغم انه ممكن يكون سؤال وجيه في الاعجاز وفي الخلق وفي الكون. الله سبحانه وتعالى أنزل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، ركز ركز، مواقيت للناس في الأعمال، في التجارة، في البيزنس، في يعني في السدود، سداد الديون، في للناس والحج. نعم. وليس البر، شايفين الآية بشكل واضح، أن تأتي البيوت من ظهورها، وأنك تأخذ معلومات نظرية فقط للإيه؟ للدماغ وخلاص، لا تنزل جذع القلب فتكون خشية قلبية ثم إلى النفس وتتحول إلى حركة فعلية يعني لتطوير المجتمع والأمة والعالم. الله سبحانه وتعالى يقول وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. سلم. نعم. بيعلمنا وبيعلم كل العلماء اللي نتمنى أننا نكون منهم إن شاء الله، علماء ربانيين فاهمين دينهم وفاهمين واقعهم. واحد بيسأله يا رسول الله، الحديث طبعا مشهور معروف، متى الساعة؟ والسؤال يعني كل صاحب يعني الشغف بالغيب بالمستقبل كل الناس بدور على كده. الرسول صلى الله عليه وسلم صرفوا عن هذه القضية تماما، قال له ماذا أعددت لها؟ بالضبط. طب الساعة جت، طب أنت عامل إيه؟ صحيح. أخبارك أنت مع ربنا إيه سبحانه وتعالى؟ من مات قامت قيامته، أنت مت دلوقتي خلاص قامت قيامتك، هل مستعد؟ هو بيصرفوا إلى هذه القضية. نعم. يا متى انشغل، متى الساعة؟ دلوقتي الناس كلها بتقول عند الألفية الأولى من الميلاد المسيح عليه السلام تقوم الساعة، والناس كلها انشغلت قد كده، وعند الألفية الثانية الناس انشغلت قد كده، ومتنبئ ظهر في بلد كذا في البرازيل يقول الساعة تقوم سنة كذا، ومتنبئ. يا إخوانا عملتوا إلى الساعة؟ بالضبط. والناس مشغولة، عندما دخل الجيش العراقي يا ترى هو ده هذا الجيش الذي ذكر في الحديث وأن نهر الفرات كذا وكذا، مشغولة تماما الشغل، وهذا المهدي ظهر ماذا أعددت؟ المهدي ديت يا دكتور ناس قاعدة عايزة تنام في بيوتها بالضبط وتنتظر، يعني زي ما كانوا بيقولوا زمان الراجل اللي يصلي العشاء وينكن في داره حب يزور النبي جاله النبي زاره، الله أكبر، سيدنا النبي اللي يجيله وما يروحش، فالمهدي هيطلع ويخلص البلاوي كلها، فارتاحوا يا ناس احنا بقى نريح. المهدي ده عايز جيش، عايز جيش معاه من الأمة. القضية الخطيرة لو ظهر المهدي ولم تكن في جيش ستكون في جيش الدجال، صحيح، ساعتها هي حاجة واحدة، يا تكون هنا يا تكون هنا. نعم. فالقضية العملية أشوف. يعني نعم. هذا البعد احنا عايزين حضرتك يعني فعلا نزرعه في العالم الرباني، ان هو يكون يقرا النص ويدور في الامه، يا ترى ازاي اسقط هذا النص على حياه الناس. انا الحقيقه اشعر سيدنا عمر فعلا استوعب هذه المدرسه يعني النبويه في صرف الناس الى العمل، كان عنده قضيتين سبحان الله، وتصرف مع كل واحده بشكل مختلف. اول حاجه قضيه الكلاله، اول ما نزلت قضيه الكلاله راح للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ايه كلاله؟ يقول له ما معنى الكلاله؟ والرسول عايز يخليه يفكر بنفسه، فيقول فما يزيد على أن يضرب بيده أصبعه في بطنه ويقول إنما تكفيك آية الصيف. هذا الكلام موجود في الإتقان للإمام السيوطي، تكفيك آية الصيف اللي هي يعني في آخر يعني سورة النساء، يسألونك عن الكلالة قل يعني الله يفتيكم في الكلالة امرئ هلك ليس له ولد إلى آخر الآيات. فيقول يعني ظللت أبحث عن الكلالة، وعندما جاء على يعني فراش الموت يقول أموت وفي نفسي شيء من الكلالة. ليه؟ لأن دي فيها توزيع مواريث، فيها حقوق عملية، حكم فقهي هينبني عليه عمل. عمل. نعم. إنما لما يقرأ سورة العبس، عبس، نعم، وبعدين يقرأ يعني أنواع الأطعمة يعني فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، وضع يده على راسه وقال هذه الفاكهة فما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف يا ابن أم عمر، ماذا لو لم تعرف ما الأب، هذا طعام الفاكهة طعام الأنسي والأب طعام المواشي الأنعام. يعني هذه قضية لا أتوقف عندها ولا تستحق أن أقف عندها. فمضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك استطاع أن يؤسس أمة، لأن المناجيد الواضحة خلاص عملي عملي عايز انا لا ادخل في امر نظري لا قيمة له. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأتي رجل يقول يا رسول الله ماذا تقول في من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ قال أسجع الكهان. انت بس عايز يعني تعمل طنطنة، يعني العرب تقول جعجعة ولا أرى طحنا. يعني كلام كتير مش لايق، كلامك ما فيش شغل، فيش طحين، ما فيش شغل، ما فيش حاجة. سيدنا عمر عندما علم أن رجلا من الصحابة بدأ يتكلم في القضاء والقدر كلاما نظريا ويثير حوله إشكالات، كان من التابعين أعتقد، يعني لعله نعم. فيعني أرسل إلى يعني والي الكوفة في هذا الوقت وكان سيدنا أبو موسى الأشعري، وأمره أن يمنعه من الكلام عن القدر، ومتأسيا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عزمت عليكم إذا ذكر القدر يعني أن تمسكوا، فيعني إذا ذكر القدر فأمسكوا. فلما بقى المسلمين انفسحوا في هذا الكلام تركوا المشكلات الواقعية وصارت الجيوش تدخل، يقول لك هل هذا من قدر الله علينا أن نبتلى بهؤلاء فنصبر له ونحتسب؟ يعني هذا شغل المتنطعين، ألا هلك المتنطعون. إنما أصحاب الرسالات من العلماء الربانيين عايزين يتمثل هذا القول، إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. تقعد في جلسة وتلاقي ناس تكلم كلام نظري، يقول يا ناس تعالوا نشوف القضية دي، يعني حورها كده بطريقة أدبية رائعة. وأنا الحقيقة أتمنى فعلا من كل واحد من إخواننا اللي خدوا الشهادات إن الكلام اللي اتقال في هذه الحلقة ما يعتبرش نفسه اتخرج، يعتبر نفسه يعني الشيوخ وعلماءه اللي درسوا له في المدارس والجامعات أعطوه فرصة لتلت العلم اللي هو الجانب فقه النص، إنما فقه الواقع ما فيش، إنزال النص على الواقع ما فيش. هو يروح يدرب نفسه ولا يسمح لنفسه أن يفتي، ولا يسمح لنفسه أنه يعتقد جواه أنه صار من أهل العلم. طبعا إحنا كلنا من طلاب العلم ولسنا من أهل العلم. يعني الإمام أحمد بن حنبل لما سئل متى يكون الرجل عالما، قال العلم ثلاثة أشبار: من علم شبرا واحدا ظن أنه يعلم كل شيء، ومن علم شبرين علم أنه لا يعلم شيئا. الله أكبر. وناهيك أن تدرك الشبر الثالث، يعني ده بحر، بحر صح، عميق جدا. نعم. فنقول لإخواننا اللي انفصلوا عن الواقع ربما نعذركم، زي ما يعني حضرتك قلت في بداية يعني فعلا يعني الدراسة النظرية فصلتنا عن الواقع. انت درست 4-5 سنين، عمرك اتقال لك اعمل بحث اربط الكلام اللي درسته في فقه الاحوال الشخصية، روح كده شوف المحاكم فيها ايه وشوف الازمات اللي في المجتمع عندك شكل ايه واربط هذا بذاك بعد ما درست في كلية الحقوق كلية الشارع؟ دايما فقه الاحوال الشخصية بدرس سنة تانية. يعني في طالب راح عمل حاجة عن هذا الموضوع وطلع كده بتصور وطلع برؤية، ما هذه الفكرة انك انت تنزل الى الارض مش مجرد برضو نزول يوصل الواقع يصبح هما على كتفك وعبئا على كاهلك ان انا رايح اتفرج على الواقع واصبح عندي مشكلة. لو انا اتزرع في هم الامة وان انا عندي قضايا كتيرة جدا موجودة في الامة محتاجة اصلاح، وان انا خدت بفضل الله بعض المعلومات في الكلية ممكن اغير بها الواقع اللي انا عايشه، هنزل بهذه الروح اختلف تمام الاختلاف عن واحد كلف بمشروع فاصبح عبئا على نفسه. صحيح. واصبح في تكليف من الاستاذ. الاستاذ دوره حقيقه العالم القدير ان هو يزرع في قلوب الطلبه بتوعه الحميه لهذا الدين. نعم. الحركه لتغيير واقع الامه الاسلاميه، النشاط لنهضه الامه الاسلاميه، وفي نفس الوقت بيديله معلومه بيقول له وظفها وبيشغله وبيسمع منه وبيتحاور معاه وفي الاخر بيخرج يعني هذه النواه الجميله عنصر فعال في بناء الامه الاسلاميه. مش راجل حافظ كميات ضخمه جدا من المجلدات لكن ليس لها واقع في. انا كان عندي يعني احد الباحثين ما شاء الله ما تكلمه في قضيه من القضايا الا وعنده فيها علم، عنده فيها معلومه، عنده فيها يعني كلمه يقدر يقولها لك، لكن تطبيق هذا في البحوث على واقع المسلمين ما يعرف شيئا. وانا والله كنت اشفق عليه كثيرا لانه نوايا طيبه جدا، لكن للاسف التدريس والتعليم ونقل العلم اليهم بهذه الصوره الاكاديميه بيموت مواهب ضخمه جدا يا دكتور. نعم. يعني وهذا للاسف الشديد مش في بلد واحد وليس في كليه واحده، ولكن انا اعتبر ان هذه ظاهره، وهذه الكليات بتخرج اعداد هائله من الطلاب. والله لو صلح هؤلاء لصلح، لا اقول الامه الاسلاميه، لصلح العالم اجمع. نعم. ولذلك احنا الحقيقه يعني نرجو ان نوجه رساله حب وتقدير ورجاء في الوقت ذاته الى علمائنا في الازهر، علمائنا في الكليات الشرعيه في كل دول العالم. نعم. الاسلامي، ارجوكم بالله عز وجل انقلوا طلاب العلم من الدراسه النظريه فقط، لا تدعوهم يخوضون لجه الحياه الواقعيه دون مجاديف لهذا القارب. نعم. وسط هذه الأمواج من الفتن المتلاطمة، دربوهم من أول يوم أن يدرس نظريا وأن يكون في الدراسة جزء عملي. لا تجعلوا اللوائح التي صارت تعطل، يعني اللوائح هذه يعني يجب أن تساعد، عنصر مساعد الوصول إلى طالب متميز عنده فقه النص، فقه الواقع، فقه إنزال النص على الواقع. فأقول لا بد أن نسعى بقوة إلى تغيير في المناهج يجعل جزءا من التقويم للطالب، جزءا من المنهج الأساسي، جزءا من طريقة تدريس الأستاذ، جزءا من التقويم الذي يتخرج به الطالب، أن يعيش الواقع، يدرس الواقع، يعالج مشكلات الواقع، لا يقتصر على وصف الواقع ولا تحليل أمراض الواقع، وإنما وصف دقيق وتحليل عميق وحلول مناسبة. تكون هذه منهجية دائمة. فإذا لم توفر الدولة في أي مكان، اي شخص لا يعتبر نفسه تخرج الحقيقه، يعتبر نفسه انه اخذ قسط من العلم من المعلومات تكمله. نعم. المعلومات دي يعني واحد بقى عنده يعني شويه طوب وزلط واسمنت، لكن لا عنده مهندس يعني يرسم بيت، ولا عنده لسه ارض يعني يبني عليها يعني البيت اللي هو عايزه، ولا عنده تصور البيت ده المفروض شكله يبقى ايه، البيت العربي اللي فيه الحريم في جانب والرجال في جانب، والبيت اللي بيستحمل ناس تأتي ضيوف يباتوا عندك يوم واثنين وثلاثة، يعني غير البيوت اللي بتبنى يعني في الغرب بنموذج ان واحد مع واحدة ولما يخلفوا اثنين يبقى الدنيا زحمت عليهم. تختلف. فانت عايش في واقع وعايش في بيئة، هذه البيئة لابد انها تستغير في الاحكام. تعرف يا دكتور راغب، اما رحت احدى دول الخليج في الاسبوع الاول جاءتني بنت وقالت انا يعني طالبة في الجامعة وحصل على 95% وكذا وبتخرج، ومتقدم ليا يعني ابن عمي وهو يعني لم يحصل إلا على الإعدادية. فأنا الحقيقة من الخلفية اللي أنا عايشها في مصر هنا بقول إن ده ممكن يعمل حساسية، إن بتحدث مشكلات طبيعية بين الزوج والزوجة، لكن الزوج اللي يبقى أقل تعليما يحيل هذه المشكلة إن هي بتحتقره، وهي لا تحتقر ولا شيء، بس دايما يفسر الأشياء الى هذا الجانب. الشيطان بيستثمرها انها بتحتفل، ويبتدي تكبر في نفسه، يجي له مرض ويبدا يعتدي عليها، يبدا يحجمها، يبدا كل ما تتكلم يقول لها عامله نفسك مفكره مش عارف ايه، انت تعالي عليا. فقلت لها الحقيقه يعني الاولى ان ده لا يتم. وبعدين مشيت البنت، فرحت متكلم مع حد من ابناء البلد، قلت له هو في جامعه هنا غير الجامعه دي؟ قال لي لا. قلت له بس الجامعه دي 80% منها بنات. بنات. قال لي ايوه. قلت له طب يعني البنات دول هيتجوزوا ازاي؟ ما لهمش اولاد 20%؟ يكفوهم. يعني هيتجوزوا من البنات؟ لا ممكن 20% يكفوا 80%. يعني بسيطة سهلة دكتور. الله سهلة دكتور. بتوع نفسك مشاكل كبيرة يعني. المهم احنا بنتكلم على الاصل العام. فالمهم فقلت له يعني حل ده الموضوع ده ممكن يخلي البنات دول كلهم بعد كده عوانس. فالحقيقه ناديت البنت تاني، قلت لها يا بنتي لابد ان ابحث في خلقي وفي ديني وفي كذا، وهذا الاعتبار انا اوصيك انك انت فعلا لا يظهر منك اي نوع من التعالي وتستفدت المساله. ليه؟ لان فقه الواقع هنا غير. نعم. غير. وكلنا يجد هذا في كل ده اصل من اصول الفقه حضرتك، ان نعم. ان الفتوى بتتغير بتغير الزمان والمكان والظروف. يعني حضرتك استاذنا دلوقتي بتتغير بتغير الزمن. لا احنا احنا طبعا بره احنا كام عالم الرباني والنظام. مش العالم ال طيب كام عالم الرباني. العالم الرباني حضرتك يعني الفتوى فعلا ما لم تتغير بفقه المكان والزمان والظروف تصبح كارثة. وإحنا رأينا في حضرتك شفت في أوروبا وفي أمريكا من يفتي هناك بفتوى تصلح حقيقة في مصر أو في المغرب أو في السعودية أو في العراق أو في غيرها، ولا تصلح مطلقا في إيطاليا أو فرنسا أو إنجلترا. وفي الظرف قد يكون ظرف واحد لكن المكان مختلف، وقد يكون الزمن مختلف. الفتوى تصلح في سنة 1900 ما تصلحش سنة 2000، والظروف اللي بيتعرض لها نفس الشخص. أنا أذكر حقيقة موقف من المواقف الرائعة بتهز الحياة لما بسمع هذا الموقف لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو عالم حبر، وهو الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة الكريمة، الله معلمه الفقه في الدين وعلمه التأويل. يمر عليه رجل فيقول له: يا ابن عباس، هل للقاتل توبة؟ فيقول: ليست له توبة، ليست له توبة. قال الله عز وجل: أن هذا القاتل كمن قتل نفسا متعمدا، من قتل مؤمنا متعمدا، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيره. يعني فذكر له أنه مستحيل أن تقبل له التوبة. ثم مر الرجل، ثم جاء في نفس المجلس رجل آخر وقال: يا عبد الله بن عباس، هل للقاتل توبة؟ قال: نعم له توبة. وذكر له قصة الرجل الذي قتل 99 وأتمه 100 ثم تاب الله عز وجل بعد ذلك عليه وانصرف الرجل. فجاء أصحاب عبد الله بن عباس وقالوا: يا عبد الله بن عباس، ماذا فعلت؟ هذا الرجل أفتيت له أنه لا تجوز له التوبة، وفي نفس المجلس أفتيت لرجل آخر أنه تجوز له التوبة. فقال هذا الرجل الأول في عينه العزم على القتل يأتي ليقتل، وهذا الرجل في عينه الندم، في عينه هو قتل بالفعل فيريد أن يتوب، فأفتح له باب التوبة. هذا الأول أردعه عن القتل، وهذا الثاني أفتح له باب التوبة. فتتبع الرجلين فوجد ما يقول عبد الله صحيحا. الأول كان يعزم أن يقتل فردعه أنه لا توبة لك، فامتنع عن القتل. والثاني كان قتل بالفعل ويريد أن يتوب، ففتح له باب التوبة. هذا الفقيه عبد الله بن عباس درس الواقع وأنزل الفتوى على الواقع الذي يعيش فيه. وهذا العالم هو الذي نريده. نعم، هذا العالم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. الله أكبر. والتوسم هذا في فراسة. نعم. والفراسة تحتاج إلى إيمان وإلى صلة بالرحمن، فهي منظومة واحدة. رجعنا تاني نقطة الحلقة الماضية، هي منظومة واحدة. أن يصل الإنسان قلبه بالله تبارك وتعالى، أن يصل قلبه بالناس أيضا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. لازم الحبلين يشتغلوا، وإلا هيبقى مش شعلة، هيضيع. انقطع. العياذ بالله. انقطع. يعني فعلا يعني ينقطع ويهوي في وادي السحيق. من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. بنؤكد يعني على أهمية تغيير المناهج، ونؤكد يعني على هذا الرجاء من المسؤولين عن المناهج التعليمية. لا يمكن أن يكون مقبولا في كل الكليات العملية أنها تجمع بين الأمرين وتبقى كلياتنا تدرس أمرا نظريا فإذا جاء إلى الميدان لا يحسن السباحة في بحر لم يدخل فيه. نحن نعلم طلاب الشريعة الإسلامية السباحة في الحقول وليس في البحار. نريد أن ينزلوا البحر وأن يتعلموا الغوصة وأن يستخرجوا الدررة واللآلئ بإذن الله تبارك وتعالى. الحقيقة يعني نيابة عن المستمعين والمستمعات، أشكر أخي وحبي في الله فضيلة الدكتور راغب السرجاني، أسأل الله أن يحفظك الإسلام والمسلمين. شكرا لك. وأن يعيننا جميعا بإذن الله على صناعة العلماء الربانيين. والشكر موصول لكم أيها المستمعون والمستمعات أجمعين. أسأل الله أن يجمعنا على ما يرضيه. جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو درة وكلؤلؤ.